الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. توقفنا على القسم السابع، هكذا القسم السابع من أقسام الخيار. الحمد لله والسلام. قال السابع من أقسام الخيار: خيار يثبت لاختلاف المتبايعين. خيار يثبت لاختلاف المتبايعين، هذا كلام الزاد. إيش قال في الروض؟ قال إيش في الجملة؟ قال في الجملة. لماذا الشيخ منصور زاد هذه الكلمة؟ قال لك في الجملة لأنك سوف ترى بعد قليل إن شاء الله أن اختلاف المتبايعين أحيانا يثبت به الخيار وأحيانا لا يثبت به الخيار. طيب، فيقول لك الشيخ: لا تفهم إذا قلت لك خيار لاختلاف المتبايعين أن كل اختلاف بين المتبايعين سيثبت الخيار. لا، أحيانا تكون نتيجة هذا الخلاف إثبات الخيار، وأحيانا تكون نتيجته عدم إثبات الخيار. ولأجل هذا قال الشيخ في الجملة، يعني في أكثر الصور أو في جملة من الصور. طيب، قال رحمه الله تعالى: طيب شوف عندك العنوان هنا إيش مكتوب. قال القسم السابع خيار اختلاف متبايع، رقم واحد إيش اختلافهما؟ في قدر الثمن الذي وقع عليه العقد. رقم اثنين وين؟ صفحة بعد التي بعدها. إيش اختلافهما؟ في وجود الأجل. ثلاثة، في وجود الشرط. أربعة، اختلافهما في تعيين المبيع. خمسة، في قدر المبيع. وستة، في صفة الثمن. هذا الشيخ ذكر لك ست صور، بعضها مذكور في الزاد وبعضها زاده في الروض. هل هذا يعني هل هذه الصور هي كل صور الاختلاف بين المتبايعين؟ هل هذا حصر لها؟ في الحقيقة ليس حصرا، ولكنه ذكر لأهم الصور، ذكر لأهم الصور يعني التي تمس الحاجة إليها. ولا في المطولات يذكرون يزيدون صور، يمكن تبلغ 10 صور ولا 11 أو ربما 12 صورة، لكن هذه أهم الصور. طيب، الصورة الأولى اختلافهما في قدر الثمن الذي وقع عليه العقد، وهذا اختلاف كثير يحصل في الناس. ولا تنسى أنت أن كل اختلاف فلا بد أن تراعي فيه القواعد التي ذكرتها لك سابقا، ثلاثة أو أربع قواعد في الاختلاف تراعيها. طيب، يقول رحمه الله تعالى: فإذا اختلف هما أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر. الآن مثلا يونس اشترى من عبد الكريم كتابا، ما الكتاب؟ الكتاب هو روضة الناظر، هو جاب روضة الناظر. طيب، فيونس اشترى من الكتاب روضة الناظر، فاختلف يونس وعبد الكريم في ثمن الكتاب، كم كان الثمن الذي قد سمي لشراء هذا الكتاب؟ قال: فإذا اختلف هما ورثتهما أو أحدهما ورثة الآخر. هما يونس وعبد الكريم، ورثتهما مات يونس ومات عبد الكريم قبل تسليم، فحصل الخلاف بين ورثة. هما أحدهما ورثة الآخر، مات يونس وصار ورثته يتفاوضون مع عبد الكريم، يقولون: مورثنا ما اشترى منك روضة الناظر إلا ب80، وهو يقول: بلى، اشترى روضة الناظر ب100. طيب، ما الحكم؟ قال: ورثة الآخر في قدر الثمن، اختلف في قدر الثمن، قدر الثمن ومثله قدر الأجرة، مثله تماما الكلام في قدر، كلام في قدر الأجرة، سيأتيك إشارة إلى هذا لاحقا. اكتب: وكان ذلك قبل قبض الثمن. اكتب: وكان ذلك قبل قبض الثمن. واكتب عندها ألف، هذه اكتب عندها ألف إذا كان إيش؟ قبل قبض الثمن. إذن قبل ما يقبض عبد الكريم الثمن صار الخلاف، هذا قام الخلاف بينهما. قال: فقال بأن قال بائع عبد الكريم: بعتكه ب100، بعتك كتاب روضة الناظر ب100، وقال مشتري يونس ب80. لابد أن تراعي دائما كل ما يأتي خلاف، لابد تراعي لماذا هذا يقول هذا كذا ولماذا هذا يقول كذا، لماذا هذا يقول بعتكه ب100 حتى يطالب بالثمن الأعلى، هذا يقول ما اشتريت إلا ب80 حتى يدفع أقل، قال ولا بينة لهما. هذه الصورة رقم واحد، إذا لا توجد بينات. قلنا يا عبد الكريم عندك شهود على أنك بعته بهذا القدر؟ قال لا ما عندي. قال لا ما عندي شهود على ذلك. طيب عندك يونس شهود؟ قال ما عندي شهود، هذا لا بينة لهما. أو تعارضت بينتاهما. تعارضت بينتاهما يعني عبد الكريم عندك شهود على أنك بعت بماه؟ قال موجود. هات شهود، جاء شهود قالوا باع بماه. يونس عندك شهود؟ قال نعم. جاء يونس بشهود قال شهود يشهدونه ثمانية. ممكن يحصل هذا. طيب قال تحالف. تحالف تحالف تفاعل، عليكم السلام، يعني من الطرفين فيحلف كل واحد منهما. قال ولو كانت السلعة تالفة. ولو كانت السلعة تالفة، ولو هذه إشارة للخلاف، وسوف يأتينا بعد قليل ما العمل لو كانت السلعة تالفة، يعني لو تحالفة وبعدين صارت السلعة تالفة إيش يفعلون، سيأتي. قال فيحلف بائع أولا. عبد الكريم هو الذي يحلف أولا، وهذا الترتيب واجب على المذهب أنه هو الذي يبدأ. قال فيحلف بائعا بائع أولا. لماذا بدأوا به؟ قالوا لقوة جانبه، لقوة جانبه، لأنه لو فسخ البيع فإن الكتاب سوف يرجع إليه، فإن الكتاب سوف يرجع إليه. قال فيحلف بايع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ما بعته بثمانين وإنما بعته بمائة، يقول والله ما بعته بكذا. قال ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. يحلف يونس ما اشتريته بمائة وإنما اشتريته إيش؟ وإنما اشتريته بثمانين. طيب قال وإنما بدأ بالنفي لأنه الأصل في اليمين. يقول يبدأ بالنفي لماذا؟ لأنه الأصل في اليمين، لأن اليمين في الغالب تكون جوابا على دعوة، في الغالب تكون جوابا على دعوة، فيحلف أنه ما فعل هذا الشيء، يحلف أنه ما فعل هذا الشيء، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. فإن قلت أرأيت لو كان يونس قد توفي وكان ورثته هم الذين يحلفون، فعلى أي شيء سيحلفون؟ هل سيحلفون أننا ما اشترينا بكذا وإنما اشترينا بكذا؟ الجواب لا، سيحلفون يقولون نحلف والله إننا لا نعلم أن مورثنا قد اشترى بثمانين، وإنما نعلم أنه والله ما نعلم أن مورثنا قد اشترى بمئة وإنما اشترى بثمانين. وهذا زين تنتبه له، أنه في فرق بين إنسان يحلف على شيء هو يباشره، فهذا يقولون هذا الحلف على البت، هذا خلاص أكيد هو الذي فعله. وأما إن كان الحلف على فعل لا يفعله الإنسان بنفسه، فيقولون يحلف أنه ما يعلم ذلك، يقول والله لا أعلم أنه حصل كذا وكذا. فهمت؟ وهذا زين، هذا مهم في القضاء جدا، لأنه في فرق بين إنسان يحلف على شيء هو يباشره وهو يفعله، أو شيء قد فعله غيره. قال ولكل من المتبايعين يونس وعبد الكريم بعد التحالف، يعني بعدما يحلف يونس ويحلف عبد الكريم، الفسخ لهما حق إيش؟ الفسخ. فلاحظ أن الخلافة هنا كان مقدمة لاستحقاق الفسخ، لاحظ أن الخلاف كان مقدمة لاستحقاق الفسخ. ولهذا بعض المشايخ يقولون إنه هذا في الحقيقة كونه يقال خيار لاختلاف المتبايعين يعني ليس بذاك الدقيق مرة، لأنه ليس بمجرد الخلاف يقع الخيار، وإنما هو الخيار أثر من آثار الاختلاف. ماشي. طيب قال ولكل من المتبايعين يونس وعبد الكريم بعد التحالف الفسخ لهما الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. مفهومه لو رضي واحد بقول الثاني خلاص انتهت المشكلة، صح؟ قال وكذا إجارة. ما معنى وكذا إجارة؟ وكذا لو اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة، في قدر الأجرة، فالحكم نفس الحكم تماما. طيب وهذا قلنا إيش؟ هذا كله قلنا إيش؟ ألف. طيب اللي هو إذا كان هذا قبل قبض الثمن، ومثله نقول قبل قبض إيش؟ الأجرة. طيب قال وإن رضي أحدهما بقول الآخر، إن رضي أحدهما بقول الآخر، هذه حالة أخرى ثانية. ما هي؟ إذا رضي أحدهما بقول الآخر انتهت المشكلة، صح؟ إذا رضي يونس بكلام عبد الكريم انتهى الكلام، نحكم بكلام عبد الكريم. إذا رضي عبد الكريم بكلام يونس نحكم بكلام يونس. احيانا الواحد ما يرضى وهو في محل الخلاف في يعني خارج المحكمه، لكن اذا جاء المحكمه وراى صاحبه عازم على هذا ويقول القاضي تحلف، قال نعم احلف وكذا، يقول خلاص ما دام الموضوع كذا معناه اكيد انه هو متاكد، ربما انا الواهم. فهمت؟ قال وان رضي احدهما بقول الاخر او حلف احدهما ونكل الاخر، ما معنى نكل؟ امتنع، يعني امتنع عن اليمين. حلف أحدهما ونكل الآخر، يعني بدأ عبد الكريم بالحلف، قال والله ما بعته ب80 وإنما بعته ب100. قال القاضي يلا يا يونس دور عليك، هل قرأت الزاد؟ قال نعم. قال يلا هذا وإيش قال؟ ثم يحلف المشتري، احلف أنت الآن، احلف أنك ما اشتريته ب100 وإنما اشتريته ب80. فقال يونس لا والله يا شيخ صراحة ما صعبة. فهذا يسمى الامتناع، يسمى نكول. نكول ما الحكم؟ قال وحلف أحدهما ونكل الآخر، فسيكون الحكم لمن؟ لعبد الكريم، هو الذي حلف. ها؟ قال أقر العقد، يعني يقر العقد على ما قاله الآخر، يعني يقر العقد على ما قاله، على ما قاله الآخر. يقول في الكشاف، يقول في قوله ونكل الآخر، يقول ولو عن أحد شقي اليمين، ولو عن أحد شق، وش هو شقي اليمين؟ أي نفي وإثبات. هو يقول ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، زين؟ فيقول لو واحد، لو يونس قال ما اشتريته والله ما اشتريته ب100 وما رضي يكمل اليمين، أنا يقول وإنما اشتريته ب80، بس حلف على هذا وامتنع من الحلف تتم تحلف، نقول نحكم لي، نحكم لعبد الكريم، نحكم لعبد الكريم. طيب إذن تبين لك أنه إن كان يوجد لكل واحد بينة أو تعارضت البينات فإنهم إيش؟ يتحالفون. أما لو واحد الذي عنده البينة ثاني ما عنده بينة، طيب أو واحد رضي بقول الآخر أو واحد حلف والثاني نكل، فالحكم أننا نحكم للطرف الآخر. وكل هذا كما قلت لك إن كان قبل قبض الثمن. أكتب باء. أما إن كان اختلافهما بعد قبض الثمن، أما إن كان اختلافهما بعد قبض الثمن وفسخ العقد بالعيب ونحوه، وفسخ العقد بالعيب ونحوه، فإن القول للبائع. لأنه منكر لما يدعيه المشتري بعد انفساخ العقد، لأنه منكر لما يدعيه المشتري بعد انفساخ العقد. هذا إيش قلنا؟ هذا إذا كان إيش؟ اختلاف في قدر الثمن. المشكلة إذا عدت ستتغير العبارة، لأني أنا يعني أنا أذكر لك معنى الكلام الذي ذكروه، ربما اختلف على بعض الأخوة، لكن ممكن تنقله من علي ونحوه مجانا بس يا علي. قال فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالفة، يقول لك هالكتاب هذا اللي هو محل الكلام روضة الناظر، تحالف واختار الفسخ، زين؟ قال كل واحد حلف قال خلاص نختار الفسخ. فإذا كانت السلعة تالفة ما الحكم؟ قال رجع إلى قيمة مثلها. فننظر إلى قيمة مثل الكتاب هذا، كم قيمة مثله روضة الناظر، جديد أو مستعمل بحسبه الشراء، فيحكم به. قال تالفة رجع إلى قيمة مثلها، يعني لو أن هذا الكتاب قد تلف فما الذي سوف يرجع إلى عبد الكريم؟ سوف يرجع له إيش؟ سوف يرجع له قيمة مثله. وهنا يعني فيه خلاف بينهم، هل قيمة مثله حتى وإن كان مثليا؟ القاعدة الأصل عندهم يقولون المثلي يضمن بالمثل والقيمي يضمن من القيمة. ما مثال المثلي؟ المثلي عند الحنابلة هو المكيل والموزون. هو المكيل تمر، حديد، ذهب، فضة، رز، جريش، هذا يسمونه إيش؟ هذا يسمونه مكيل، يسمونه مكيل. أما إحنا مرينا بالذهب والفضة تو؟ إيه. المكيلات يعني رز، جريش، نحو ذلك، هذا يسمى إيش؟ يسمى مكيلا. أما ذهب، فضة، حديد، كلا، هذا يسمى إيش؟ يسمى موزونا. هو المذهب عندهم أن هذا هو المثلي. يقولون في هذا الفرع قول أكثرهم أنه هنا الكل يرجع إلى القيمة، سواء كان مثليا أو قيميا، سواء كان مثليا أو قيميا. يقول الشيخ منصور البهوتي في شرح البنتة، يقول لأن المشتري لم يدخل بالعقد على ضمانه بالمثل، لأن المشتري لم يدخل بالعقد على ضمانه بالمثل. طيب، قالوا يقبل قول المشتري فيها، يقبل قول المشتري. ما المشتري عندنا في المثال؟ ده كريم يونس هو المشتري. يونس هو المشتري. قالوا يقبل قول المشتري فيها في ماذا؟ ها؟ في قيمة التالف، في قيمة التالف اللي هو أقرب مذكور. ها؟ يعني إذا اختلف عبد الكريم يقول قيمة التالف 100، ويونس يقول قيمة التالف 80. قال اللهم صل وسلم على نبينا محمد، يقبل قول المشتري فيها لأنه غارم. لعل السلعة هنا المراد السلعة التي هي ثمن، يعني هي محل الكلام، هي ولا لا مثمن. اي صح، مثمن لكل من يتبايع عن الفسخ اذا لم يرضى احد بقول اخر، نفس ما قلت لك، هو الكتاب. طيب، قالوا يقبل قول المشتري فيها لانه غارم، وفي قدر المبيع يقبل قول من؟ المشتري. من المشتري عندنا؟ يونس. فقال عبد الكريم انا بعتك روضة الناظر ومعه نسخة من الورقات، نسخة صغيرة لكن معه في البيع. فعبد الكريم ادعي هذا، يونس يقول لا انا ما اخذت منك الا روضة الناظر فقط. فالقول قول من؟ يونس. نقول قول يونس. لماذا؟ لأنه ينكر الزيادة، وقلت لك سابقا إن المنكر والغارم ومن معه الأصل هذا يقبل قوله. قال فإن اختلف في صفتها. قبل هذا قوله فإن كانت السلعة تالفة، اكتب عند قوله تالفة، اكتب وكان قد اتفق على صفتها. اكتب عندها ألف هذه، واكتب عندها إيش؟ ألف. أي عند قوله تالفة. إذن وكان قد اتفق على صفتها، قلنا هذه ألف. طيب، باء، فإن اختلف في صفتها هذه اكتب عندها باء. قال أي صفة السلعة إيش؟ التالفة. بأن قال البائع عبد الكريم كان العبد كاتبا وانكره المشتري. قال البائع في روضة الناظر كانت النسخة إيش؟ جديدة. طيب، بكيسها، وأنكره المشتري. المشتري يقول يونس يقول لا، ما كانت جديدة، كانت مفتوحة ومستعملة ومكتوب عليها كتابات. طيب، اختلف في صفتها، إيش قال؟ قال فقول مشتري. جزاه الله خير الشيخ، متعاون معي كل هذه المسائل، جعل القول قول المشتري. قال فقول مشتري. لماذا؟ قال لأنه غارم، يعني لأننا سنحكم عليه بدفع المبلغ، دفع مال، هذا معنى قوله إيش؟ لأنه غارم. وهو في الحقيقة سوف يدعي الصفة الأعلى والأحسن، صح ولا لا عبد الكريم؟ وأنا سوف عليكم السلام وأنا سوف أدعي الصفة الأدنى، فأنا منكر للزيادة، فأنا منكر للوصف الزائد. قال عليكم السلام، قال وإذا تحالفا في الإجارة، وإذا تحالفا في الإجارة وفسخت. يقول لك ألم نقل لك إن الخلاف في الأجرة كالخلاف في الثمن؟ طيب ماذا لو تحالفا في الإجارة وفسخت؟ واضح صورة الإجارة، يعني أنا آجرت حفيلا شقة، طيب ثم لما مضت مثلا 6 أشهر، طيب جاء يسلم الأجرة، قال تفضل هذه 5000. تيش 5000؟ 6 أشهر 6000، حنا اتفقنا 12. قال لا 10، فهذا خلاف في، هذا خلاف في الأجرة. طيب فكيف سيكون الخلاف في الأجرة؟ نقول كالخلاف في الثمن تماما، هل يوجد بينة؟ هل في حلف هذا حلف هذا؟ لم يحلف أحدهما؟ هكذا. طيب يقول لك إذا تحالفا في الإجارة وفسخت بعد فراغ المدة فأجرة المثل، استأجر مني الشقة مدة سنة، زين بعد تمام السنة جاء الخلاف هذا وحصل الخلاف وجاءه بشهود يشهدون على أنني أجرته ب10 وأنا جئت بشهود على أنني أجرته ب12. طيب تقابلت البينات تساقطت، تحالفنا على هذا وكل واحد ثابت على قوله واخترنا الفسخ، فسخنا أول خلاص سنة راحت، سنة راحت، وش الحكم؟ قال بعد فراغ المدة فأجرة المثل، فأجرة المثل. دائما كلما تعذر علينا الوصول للأجرة المسمى أو الثمن المسمى عدلنا إلى، عدلنا إلى مثل. ويعبرون هم تعبير دارج، يقولون كلما فسدت التسمية عدل إلى ثمن المثل وأجرة المثل. قال وفي أثنائها بالقسط، كيف وفي أثنائها؟ أثناء مدة الإجارة، يعني في أثناء مدة الإجارة بالقسط، يعني بالنسبة، يعني بالنسبة من ماذا؟ من أجرة المثل، يعني بالنسبة من أجرة المثل. فنقول هذه الشقة التي استأجرها حفيل هل أجرتها في الأشهر تتفاوت بحسب المواسم، ولا هي مثل عموم الشقق أجرتها واحدة؟ قال لا والله أجرتها واحدة. طيب كم مضى شهر قبل النزاع؟ 6 أشهر. كم الذي تزعم أني قلت؟ 10 للسنة، يعني 6 أشهر كم؟ 5. وأنا كم أزعم أنه؟ 12. وستة أشهر 6. فنقول لا هذا ولا هذا، نعدل إلى أجرة المثل. فنقول في السوق بكم تؤجر هذه؟ قالوا والله في الحقيقة تؤجر ب14. فنقول هو 7، لا 5 ولا، لا 5 ولا 6، لا كما يقول حفيل ولا كما يقول يونس. هذا قال وفي أثنائها بالقسط، يعني بالنسبة من أجرة المثل. ثم قال وإذا فسخ العقد، إذا فسخ العقد بعد التحالف، إذا فسخ العقد يعني إذا اختار الفسخ، يعني إذا اختار الفسخ بعد التحالف، وش الحكم؟ قال انفسخ ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا في حق كل منهما، في حق كل منهما، يعني في حق يونس وفي حق حفيل، في حق عبد الكريم وفي حق يونس، انفسخ ظاهرا وباطنا. قال كالرد بالعيب، قال كالرد بالعيب. ايش معنى هذا الكلام؟ يقول لك الشيخ إنه ينفسخ ظاهرا وباطنا، معنى هذا المراد به أنه لو تبين ليونس بعدما فسخ التعاقد مع عبد الكريم أو بعدما فسخ التعاقد مع حفيل أن كلامه غير صحيح، وكان يقول هنا أنه ثمن روضة الناظر 80، تبين أنه 100 كما قال عبد الكريم، هو هنا يقول أنه الأجرة 12، تبين أنه 10. طيب ما كان يعرف هذا ثم تبين له، طيب أو كان يعلم ذلك وكان كاذبا في كلامه ثم تاب، فما الحكم؟ يقول الشيخ انفسخ ظاهرا وباطنا. شو ينبني على هذا؟ يقول الشيخ عثمان النجدي إنه ينبني على هذا أنه بعد ذلك لا يلزمه أن يذهب يستحله مما أخذ أو أعطى، طيب فيكون خلاص يسلم تماما. لماذا قالوا يسلم؟ قالوا لأنه في الحقيقة هذا الفسخ ليس ملزما، هذا الفسخ ليس ملزما، وإنما الفسخ نحن قلنا إنه بعد ما يتحالفان إذا اختار الفسخ فإنه يفسخ، صح ولا لا؟ هو قال لنا قبل، قال ولكل فسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، فهو أصلا قد اختار، هو قد اختار الفسخ. فكأن هذا الشيء يعني عدم الصدق أو عدم مطابقة الواقع كان في مقدمات الفسخ وليس في الفسخ، وليس في الفسخ نفسه. قال: وإن اختلف في أجل، إن اختلف في أجل بأن يقول المشتري: يونس اشتريته بكذا مؤجلا، اشتريت الكتاب، اشتريت الكتاب بكذا يعني بثمانين أو بمئة بحسب مؤجلا، قلت مؤجل إلى المكافأة. طيب، قال عبد الكريم: أبدا، ما في تأجيل، أنكره البائع. قال: أو اختلف في شرط صحيح أو فاسد، اختلف في شرط صحيح أو فاسد كرهن أو ضمين، كرهن أو ضمين. الرهن معروف، من الذي عبد الكريم سيدعي أنه البيع في رهن، ولا يونس الذي سيدعي أنه في رهن؟ ايش رأيكم؟ البائع هو الذي سيدعي أنه في رهن، ولا المشتري هو الذي سيدعي أنه في رهن؟ ها، البائع طبعا، البائع هو الذي سيدعي أنه في رهن، يعني هذا لمصلحتي. طيب، والضمين يعني الضامن، فكذلك البائع سوف يدعي ذلك. قال: أو قدرهما، أو قدرهما، قدر ماذا؟ ها، قدر الرهن أو قدر الضامن، يعني أو قدر الضمان، يعني أو قدر الضمان. قدر الرهن يقول: أنت رهنتني مثلا مكتبتك كاملة، وأنا قلت أنا رهنتك نصف المكتبة. طيب، قدر الضمان يقول: إن الذي ضمنني طلحة ضمنني، يقول إنه ضمنك بكامل الثمن، وأنا أقول لا، ما ضمنني إلا بالنصف. فما الحكم يا عبد الكريم؟ عبد الكريم، ما الحكم؟ ما الحكم؟ يقول الشيخ: فقول من ينفيه، فقول من ينفيه، ينفي ماذا؟ ينفي وجود الشرط الصحيح والفاسد، ينفي وجود الرهن، ينفي وجود الضمان، ينفي القدر الأكثر من الضمان أو القدر الأكثر من الرهن. طيب، ينفي الزائد. قال: فقول من ينفيه بيمينه، لأن الأصل عدمه، إذن لأن معه الأصل، يعني ولأنه منكر، لأنه منكر. شرط صحيح عرفنا. طيب، شرط فاسد، من يضرب مثال لشرط فاسد؟ بعتك بشرط ألا تبيع، قلنا سابقا إنه البيع صحيح والشرط إيش؟ والشرط فاسد، لأنه مخالف لمقتضى العقد. طيب، فنقول قول، قول من ينفيه. طيب، هذه سهلة، ما في إشكال. قال: وإن اختلف في عين المبيع، هذه الصورة الرابعة من الصور التي مرت بنا، إن اختلف في عين المبيع كبعتني هذا العبد، قال: بل هذه الجارية. من اللي يقول بعتني هذا العبد؟ المشتري. من يقول بل هذه الجارية؟ البائع. أنا أقول بعتني الروض، ويقول بل بعتك الروضة. طيب، مناسب هذا، عبد جارية، ذكر وأنثى، ذكر ومؤنث. طيب، ما الحكم؟ قال: تحالف، تحالف وبطل، وبطل أي فسخ البيع. لاحظ في الزاد قال إيش؟ بطل. الشيخ البهوتي فسرها بالعبارة الأدق، قال: أي فسخ، فسخ لأنه قد انعقد ثم فسخ، لأنه قد انعقد ثم فسخ. بطل يكون بطل من الأساس، وليس أمره كذلك، وإنما هو قد انعقد ثم فسخ. قال: أي فسخ البيع، كما لو اختلف في ماذا؟ في الثمن، في الثمن يعني في تعيين، يعني في تعيين الثمن، ولا في قدر الثمن؟ وش اللي مر بنا؟ وش أول واحد؟ ها؟ أول واحد إذا اختلف في قدر الثمن، صح؟ إذن يمكن كلامه لما يقول هنا أي فسخ البيع كما لو اختلف في الثمن، أي في قدر الثمن، ممكن احتمال. لكن الإشكال، إشكال أنه الاختلاف في عين المبيع يناسب الاختلاف في عين الثمن، صح؟ أي، والاختلاف في عين الثمن الشيخ ما ذكره هناك، والحكم فيه، الحكم فيه مثل الاختلاف في قدر الثمن، الحكم فيه مثل الاختلاف في قدر الثمن، لكنه لم يذكره الشيخ، لم يذكره الشيخ. ليش؟ كأنه والله أعلم اختار المسائل التي يكون النزاع فيها أكثر. الاختلاف في قدر الثمن هذا يكون النزاع فيه أكثر من تسمية الثمن، أكثر يعني من كون الثمن هو هذا الشيء ولا هذا. الاختلاف في تسمية عين المبيع أكثر من الاختلاف في قدر المبيع. طيب قال وإن اختلف في عين المبيع قال تحالف وبطل أي فسخ البيع كما لو اختلف في الثمن. قال وعنه يعني عن يعني عن الإمام أحمد رواية أخرى وعنه أي عن الإمام أحمد رواية أخرى القول قول بائع بيمينه. طيب يؤخذ قول عبد الكريم يؤخذ قول البائع بيمينه يعني لا يوجد خيار. لماذا؟ قال لأنه كالغارم كيف لأنه كالغارم؟ لأننا سنلزمه سنلزم البائع في تسليم المبيع سنلزمه بتسليم المبيع. ولاحظوا أن البائع دائما سيدعي أن المبيع أقل والمشتري سيدعي أن المبيع أكثر إما عينا أو ثمنا صح ولا لا؟ وحينئذ سيكون البائع إيش؟ منكرا سيكون منكرا لكلام المشتري. قال لأنه كالغارب وهي المذهب وجزم بها في الإقناع والمنتهى وغيرهما. قال وكذا لو اختلف في قدر المبيع. كيف اختلف في قدر المبيع؟ ما مثاله؟ قال عبد الكريم بعتك 10 أصع. حنا لازل ما رضى. طيب في قدر المبيع يقول بعتك الروض ومعه الورقات مثلا زين وأنا أقول إيش؟ لا اختلف في قدر المبيع. سأقول أنا سأقول إنك بعتني الروض ومعه الورقات في نفس البيع. وعبد الكريم يقول لا أنا ما بعتك سوى الروض فقط هذا اختلف إيش في قدر المبيع. طيب فالقول قول من؟ فالقول قول البائع على المذهب. فعلى مذهب القول قول البائع لأنه منكر لأنه ينكر الزيادة التي يدعيها من؟ المشتري. فإن قال لنا عبد الرحمن عجيب إذا اختلف في قدر المبيع تقولون القول قول البائع لأنه منكر ولما اختلف في قدر الثمن قلتم يتحالفان ويتفاسخان صح؟ واضح؟ فلماذا فرقتم هذا التفريق؟ لماذا؟ ما دمتم الآن هنا ستأخذون في قدر المبيع قول البائع لماذا لم تأخذوا بقول المشتري هناك؟ وخلاص قول المشتري في الثمن قول البائع في المبيع. يقول الشيخ منصور البهوتي في شرح المنتهى يقول في ضمن كلام يقول أن البائع لأنه منكر يقول والبيع يتعدد بتعدد المبيع تفرق عليه تفرق الصفقة. طيب فالمشتري يونس يدعي عقدا آخر ينكره البائع بخلاف الاختلاف في الثمن شو يقول لك الشيخ الآن؟ قلت لك يونس يدعي أن عبد الكريم باعه روضة الناظر ومعها إيش؟ ومعها الورقات. وعبد الكريم إيش يقول؟ يقول بعتك الروض فقط. زين يقول الشيخ إن قلت لماذا لا يتحالفان؟ لماذا تقولون القول قول البائع اللي هو عبد الكريم؟ قال الجواب لأن عبد الكريم ينكر الزيادة وهي الورقات. فإن قلت وهذاك ينكر في قدر الثمن لماذا لا تجعلونه مثله يتحالفان ويتفاسخان؟ يقول لأن الثمن في الحقيقة يتنزل على الروض والورقات كل واحد بحسبه. إذا تعدد المبيع فإنه يتنزل عليها كلها بحسبها. فهمت؟ فهذا اللي يجعله يقول إنه ينكر الزيادة وهي الورقات. طيب قال رحمه الله تعالى وإن سمي نقدا واختلف في صفته. هذه الصورة السادسة. إذا سمي نقدا واختلف في صفته من هم الذين سمي نقدا؟ البائع والمشتري. طيب سمي نقدا واختلف في صفته. في القديم كانت أوصاف النقود تؤثر فكان في دراهم مكسرة في دنانير مكسرة مقطوع منها شيء معيبة. طيب وفيها أشياء لا صحيحة وكاملة. اليوم الأوراق النقدية يختلف باختلاف الصفة يعني خمسة جديدة وخمسة قديمة في فرق؟ الدولار يختلف. دولار دولار جديد يختلف عن دولار قديم؟ ايش؟ ثلاثة ريال فرق؟ ثلاثة ريال في المئة؟ ولا في كم؟ في المئة؟ عجيب، حتى عند الصرافين كذا. ها والريال مسكين ما يفرق جديد وقديم؟ ما يفرق. وغير الدولار طيب؟ اليورو يختلف؟ جديد وقديم؟ عجيب والله. إذن هذا جميل، هذا جميل، هذا يكون هذا زين، وإن سمى يا نقدا واختلف في صفته دولار جديد أو دولار قديم. أما بالريال ما يختلف، بالريال ما يختلف. يعني ممكن تأخذ خمسة ريال تكون يعني فيها رائحة تصرع الطير، خمسة ريال جديدة من الصرافة نفسه نتيجة واحدة. طيب يقصدون إيش؟ ايش النسخ؟ يعني النسخ القديمه والجديده جميل، هو تقريبا قريب من هذا، قريب من هذا. هو اختلاف هذا في نسخ الدولار مثل اختلاف نسخ الكتب يعني. طيب وان سمي نقدا اختلف في صفته، اختلف في صفته، يعني قال سمي نقدا قال 100 درهم، اختلف في صفته، قال صحيحة قال هذا مكسرة، قال أخذ نقد البلد، أخذ نقد البلد، أخذ نقد البلد ثم غالبه رواجا ثم الوسط إن استوت، ثم الوسط إن استوت. يقول يؤخذ إيش؟ نقد البلد. أول شيء يقدم إيش؟ نقد البلد. هذا إذا لم يكن في البلد إلا نقد واحد، هذا إذا لم يكن في البلد إلا نقد واحد، فهذه رقم واحد. رقم اثنين قال ثم غالبه رواجا، ثم غالبه رواجا، يعني ثم قوله ثم يعني ثم إن كان في البلد أكثر من نقد. في بلد عنده أكثر من نقد يا عبد الرحمن؟ موجود؟ موجود. وش اسم عملتكم؟ ما اسم عملتكم؟ اسمها أفغاني؟ زين اسمها أفغاني. في الأفغان موجود الدولار والأفغاني كذا، هاتان عملتان. طيب فهذا يوجد ناس يتعاملون بهذا وناس يتعاملون بهذا، فبأي يؤخذ؟ قال ثم غالبه، يعني إن كان في البلد أكثر من نقد واختلفت في الرواج يؤخذ الغالب رواجا، يؤخذ الغالب رواجا. قال ثم الوسط إن استوت، ثم الوسط إن استوت، يعني إن استوت في ماذا؟ في الرواج، إن استوت في الرواج فيؤخذ الوسط. ولم يبين لنا الشيخ طريقة الوسط هذه، والظاهر والله أعلم أنه إذا كانت العملات ثلاث وأكثر، إذا كانت ثلاث سهل ينظر الثلاث هذه مختلفة فينظر الوسط منها. طيب لكن إذا كانت عملتين يشكل شوي، ممكن يقال أن الوسط أنه يؤخذ نصف من هذه ونصف من هذه، ممكن يقال أنه يؤخذ نصف من هذه ونصف من هذه، مع أنه يوجد شيء لا بد أن تراعيه جيدا وتنتبه له هنا، أنهم إذا اختلف في صفة الثمن فأحيانا يوجد قرينة ترجح جدا شيئا ما. الآن أفغاني كم يساوي بالدولار؟ واحد دولار كم يساوي أفغاني؟ 70. جيد. فلو واحد قال مثلا هذه مثلا هذا جوال، هذا جوال بكم؟ قال ثمن الجوال هذا، قال يدعي أنه باعه بالدولار، أنه باعه بالدولار 100 متفقون على أنه 100، لكن 100 إيش دولار ولا أفغاني ما ندري. طيب واحد يقول 100 دولار واحد يقول 100 أفغاني، في الغالب ما يمكن يكون هذا 100 أفغاني صح؟ طيب هذا قليل جدا، هذا قليل. ممكن يكون هذا لمثلا جالون ماء أو نحو ذلك. طيب يكون يساوي دولار واحد، دولار وزيادة يسيرة، هذا لا يمكن. فهذا قرينة لابد أن تراعيها، لابد أن تراعيها هنا، والله أعلم.